الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في الضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وصلنا إلى الصفحة 87، وعنوان: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. روى ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن أبي مسعود صاحب أبي حذيفة، حذيفة بن اليمان، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. وهذا من أجود الآثار في بيان الفتنة وأثر الفتنة وأثر الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لما ذهب حذيفة بن اليمان إلى هذه البلدة وكان فيها فتنة، فدخل حذيفة بن اليمان هذه البلدة، فقال أبو مسعود لحذيفة، ووجد مع حذيفة سيفا، وأمير المؤمنين ولاه هذا المكان لأن هناك فتنة. فسأل أبو مسعود: لماذا أتى بهذا السيف؟ فقال حذيفة: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ فقال أبو مسعود: قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. الحلال بين والحرام بين، والحق بين والباطل بين، والهدى بين والضلال بين. فأنت عندما لا تدري ما الأمور الشرعية، ولا تدبرت في كتاب الله، ولا تعرف سنة نبيك، فأي فتنة ستزلزلك زلزلة عظيمة. فقال: هل عرفت دينك يا أبا مسعود؟ قال: قلت: بلى. فقال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. مهما أتت الفتن، أنت تعرف الحلال والحرام، فإن حدثت الفتنة أنت ترى مآلات الأمور وعواقبها. فإن كنت على الجاد، على الصراط المستقيم والمنهج السليم والسبيل القويم، الفتنة لا تضرك. فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. إنما الفتنة في حالة الجهل واشتباه الأمور بعضها ببعض، لا تعرف هذا حلال أم حرام، أم سنة أم بدعة، فأمر عظيم. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل، فالحق والباطل يشتبه على من لا دراية له بالعلوم الشرعية. فانظر إلى عظم التعلم الشرعي، وإلى عظم التدبر في القرآن وشرح سنة رسول الله، والأمر دائر على العلم والجهل. إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. فجل الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين تشتبه عليهم في الفتن الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة. فما أعظم هذا الحديث، لأنه بيان لكيفية البعد عن الفتن والأهواء والبلاء. قلت: هذا آخر ما كان من الركيزة الثالثة في هذا الكتاب، وما فيها من آثار الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كبرهان على إجماعهم واتفاقهم على حكم الوعظ والرقاق من خلال ما رواه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، بعدما كان من الأدلة من سنة رسول الله في الركيزة الأولى، ثم الدليل من القرآن في الركيزة الثانية، فتمت الحجة والمحجة على الاستدلال الشرعي لحكم الوعظ، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعنونت عنوانا بيان أن كل ما ذكر في هذه الآثار هو بمثابة التقعيد. هذا الكتاب سميته فقه الوعظ والزهد والرقاق بين التقعيد الشرعي والاتفاق اللي هو الإجماع، الأصول والفروع. سيأتي تأتي الركيزة الرابعة إن شاء الله أبين فيها معنى التقعيد. فقلت هنا سيأتي في الركيزة الرابعة عنوان صفة التقعيد في هذا الباب وذكر صور منها للبيان. ثم أوردت سورة التقعيد من آثار السلف الصالحين من التابعين وتابع التابعين، فكانت هذه الركيزة الثالثة هنا آثار الصحابة، قد جعلتها كدليل على الإجماع بحجية الوعظ والرقاق. ثم فصلت القول في الركيزة الرابعة التي ستأتي إن شاء الله صفة التقعيد كما ستأتي. خير القرون الثلاثة ثم ظهرت البدع بعدهم. يعني بدأت الكتاب أكثر من 200 آية من كتاب الله، ثم أحاديث من رسول الله، ثم آثار من الصحابة والحسن البصري ومحمد بن المنكدر كتابعين، ثم بدأت بكل التابعين ومن بعدهم. روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال: سئل رسول الله أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وتابع التابعين، الصحابة والتابعون الذين تبعوا وعاصروا الصحابة، ثم تابع التابعين الذين لم يعاصروا الصحابة ولكن عاصروا التابعين الذين عاصروا الصحابة. وفي رواية: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء أي أجمعوا على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، أي خير الأزمنة وخير الزمن زمنه وعهده صلى الله عليه وسلم، والمراد الصحابة. والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي فهو من أصحابه، حتى لو لم يسمع منه، مجرد صحبته. يعني مثلا في حجة الوداع أتى كل المسلمين من كل حدب وصوب، فمنهم من لم يرى النبي أصلا، فالذي رآه في حجة الوداع هو صحابي، سواء سمع منه أو لم يسمع، سواء حدثه أم لم يحدثه، تمام؟ فقال أن كل مسلم رأى النبي فهو من أصحابه. ورواية خير الناس الحديث يعني على عمومها الخيرية في الصحابة، والمراد منه جملة القرن، الزمن، هذا الوقت، هذه السنين. ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، طبعا هذا لا خلاف فيه، ولا إفراد النساء على مريم عليه السلام وعلى آسيا امرأة فرعون وغيرهما. يعني يقول هناك عموم وخصوص: خير الناس قرني، فكلمة خير الناس كل الناس من لدن آدم إلى يوم القيامة، فهنا يبين أن هناك خصوصية في أدلة أخرى، تمام؟ جمع العام على الخاص وغيرهما. بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته. يعني مثلا مريم في الجملة قد تكون أفضل من بعض الصحابة، فهنا قال: ولا إفراد النساء على مريم وعلى آسيا امرأة فرعون. بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته، خير الناس قرني هنا، وأصحاب الأهواء والعلمانيون الذين يتتبعون ما تشابه منه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وحدث في عهد الصحابة الزنا من الرجال والنساء والسرقة حتى قطعت أيديهم والقتل. فقال هنا: بل المراد جملة القرن إلى كل قرن بجملته. والصحيح أن قرنه الصحابة، والثاني التابعون، والثالث تابعوهم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: قوله خير الناس قرني، خير أمتي قرني، أي أهل قرني، والقرن أهل زمان واحد اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة. والمراد بقرن النبي في هذا الحديث قرن الصحابة. وفي رواية لأحمد بلفظ هذا الحديث يعني: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد ظهر أن الذي بين البعث وآخر من مات من الصحابة 100 سنة و20 سنة، دونها أو فوقها بقليل، يعني القرن نقول عليه 100 عام. فقال هنا: وقد ظهر أن الذي بين البعث وآخر من مات من الصحابة 120 سنة دونها أو فوقها، يعني متقاربة بقليل، على الاختلاف في وفاة أبي الطفيل في عمره، ما يعني عاش أكثر من 100 سنة. وأما قرن التابعين فإن اعتبر من 100 كان نحو 70 أو 80، أو الذين بعدهم، فإن اعتبر منها كان نحو 50. فظهر بذلك أن مدة كل قرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان. يبقى هذه الكلمة التي تقال القرن 100 سنة من ناحية الشرعية تقل أو تكثر. قال: واتفقوا على أن آخر من مات من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200 بعد موت الصحابة. وفي ذلك الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا عياذا بالله، وأطلقت المعتزلة ألسنتها، الفلسفة والمنطق وعلم الكلام المخالف للكتاب والسنة، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، كثر الكلام الذي يخالف الكتاب والسنة. في عهد الواثق والمأمون لما ترجمت كتب اليونان في الفلسفة والمنطق، وأراد المسلمون أن يغزوا هؤلاء غير المسلمين بألسنتهم ليدخلوهم في الدين، فلما تعلموا الفلسفة والمنطق حدث في الأمة ما حدث، وأهلكت نسأل الله السلامة والعافية الكثير من الناس. قال: وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا. القرآن كلام الله غير مخلوق. المعتزلة قالت: القرآن مخلوق، نسأل الله السلام والعافية. فمعنى قول القرآن مخلوق هذا أمر يفسد كل الدين. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكلام الله هو كلامه سبحانه وتعالى، وصفة من صفاته، ليس مخلوقا، لأن كل من عليها فان. فإن كان القرآن مخلوقا فما فيه مخلوق ولا شيء، لا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب ولا ملائكة ولا رسل ولا شيء. كلمة عظيمة تقال ولا يدري الناس ما معناها، هو هدم للدين. فالمعتزلة هكذا. قال: وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقص حتى الآن. ابتلي الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، رجل من المعتزلة كان مستشار أمير المؤمنين، فقال بخلق القرآن، فكان الذي يقول إن القرآن كلام الله وليس بمخلوق كان يفتن فتنا عظيمة، ومن أشدها الإمام أحمد بن حنبل ظل 3 أعوام وأشهر مسجون في مكان لا يخرج منه، لأنه قال بالحق ولم يرضى أن يقول بقول من قال، حتى فتن بعض من هم من أهل العلم كعلي بن المديني. لما خرج الإمام أحمد بن حنبل من السجن بعد هذه المدة الطويلة، وضرب ضربا إلى يعني كاد أن يموت، فلما خرج من سجنه مريضا وشديد المرض، فأتاه بعض أهل العلم منهم علي بن المديني، فجلس بجانب الإمام أحمد بن حنبل، فلما رآه الإمام أحمد بن حنبل على سريره فلفت وجهه إلى الناحية الأخرى وقال له: أنت لم تفتن وقلت بما أرادوه أن تقول، وهو لم يقل وسجن وفتن. فلفت وجهه، مع أن الإمام ابن المديني إمام من أئمة الحديث، ولكن الإمام أحمد بن حنبل كان قويا في الحق، فابتلاه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي مذهبه. قوله ثم الذين يلونهم، أي القرن الذي بعدهم هم التابعون، الذين ثم الذين يلونهم هم أتباع التابعين. واقتضى الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قلت أثر الوعظ في المكلفين اللي هم العباد بين الظن واليقين. قال الحافظ الكبير الواعظ كبير الوعاظ في زمانه جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، وكان من أكبر الوعاظ في زمانه في أول كتاب بعد الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في كتاب صيد الخاطر، وكتاب مهم للغاية، ومن سنين شرحته هنا في هذا المسجد. فقال كلام يكتب بماء الذهب، قال قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة. انتبه لهذا الكلام، لما يبقى في واعظ يعظك وقلبك مستعد وتحب الشيخ وتقبل منه فتكون في غاية الجودة للسماع، تمام؟ قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فضل من عند الله، ما يبقاش مشغول هو في المسجد وبيسمع الشيخ بيفكر في عياله وفي الشغل والدنيا خربانة معاه. قد يعرض عند سماع المواعظ للسامع يقظة، فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القساوة والغفلة. الشيطان عمله وكذا، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. عايزك تبقى شايط ومولع عشان ما تعرفش لا تذاكر ولا تصلي ولا تقرأ قرآن ولا حتى تشتغل. فقال فإذا انفصل عن مجلس الذكر عادت القساوة والغفلة، رجع زي ما كان. قال هو فتدبرت السبب في ذلك فعرفته إمام، ثم رأيت الناس يتفاوتون في ذلك. طبعا الناس تختلف بين القوة في العلم والقوة في اليقظة والقوة في الإيمان والضعف. فالحالة العامة أن القلب لا يكون على صفته من اليقظة عند سماع الموعظة وبعدها لسببين: الموعظة سمعتها بعد شوية الموعظة انتهت، فيقول لك لسببين: أحدهما أن المواعظ كالسياط الكرباج، والسياط لا تؤلم بعد انقضائها، إيلامها وقت وقوعها. واحد لما بيتضرب علقة لما الموضوع بيخلص بيهدى، يضرب بالصوت بالكرباج ثم بعد ذلك يجف جسده. فقال هنا الموعظة تؤثر، وقد يبكي المرء من الآية أو الحديث أو من شرح الشيخ، تمام؟ قال إلامها وقت وقوعها. والثاني أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، يعني في الأسباب والعلل والشروط التي تجعله يتقبل الموعظة، فقد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا. لذلك عندما تصلي النبي قال صلوا صلاة مودع، وقال سدوا الخلل. سدوا الخلل الفرق الذي بين القدم وبين الكتف، يبقى الكتف لازق في الكتف والقدم في القدم. عندما يكون هناك فرجة حتى مش موجودة بينك وبين أخيك وبين كتفيك القدم أو الكتف، يدخل الشيطان يوسوس، فأن تلتصق يلتصق القدم بالقدم والكتف في الكتف يمنع الشيطان أن يوسوس عليك. فقال هنا حال سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مزاح العلة، قد تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا، وأنصت بحضور قلبه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. العلة هنا للرحمة الإنصات إلى القرآن، والإنصات إلى القرآن بالتدبر للفهم وللمعنى وللإدراك وللوعي وللبصيرة. وللفقه وأنصت بحضور قلبه، فإذا عاد إلى الشواغل اجتذبته بآفاتها. أنت خرجت من المسجد والموعظة جت معاك زي الفل، بعد ما تخرج قابلت واحد صاحبك ولا كذا فالتهيت في هذا الأمر ونسيت، ودي مشكلة. لذلك قال فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وكيف يصح أن يكون كما كان في وقت الموعظة كالصياط يشعر بألمها أو يشعر بتأثيرها؟ وهذه حالة تعم الخلق، أي إنسان يأتيه هذا، إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في أثر في بقاء الأثر. مشكلة، بقيت 30 سنة في عزبة الهجان، ورأيت على هذه العشرات من السنين أمور عظيمة. يعني شباب زي الفل لا يدخل المسجد، وأنا أراه يسير في نفس الشارع وأعلمه وأقول الله يهديه. يحدث منهم الكثير، يعني أتي على سبيل المثال الحصر، شاب دخل المسجد وما كان يدخل، وأنا في الصلاة فعلمت أنه دخل إما ليسألني عن سؤال أو حدث له مصيبة. فبعد أن انتهيت من الصلاة وفرغ الناس فانفرد بي فظل يبكي، ما يا بني ما يبكي؟ قال أبي مات. الناس لا يتذكرون الله إلا في المصيبة أو أيام الامتحانات. تعرف الكلام ده مش ممكن، شباب زي الفل لا تراهم إلا يصلون في المسجد عند الأيام الامتحانات وهكذا، هذا لا يستقيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فظل الشاب بتأثير ما كان من موت أبيه أسبوعا، قلت مش يعني 3-4 أيام ربنا كرمه بأسبوع، والله من سنين إلى يوم الناس هذا والله وتالله وبالله ما دخل المسجد. مش عارف في إيه، أنتم خلقتم لماذا؟ للدنيا والشهوات والملذات، للنت واليوتيوب ووجع القلب، إيه ده؟ ما هذا؟ قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. يعني مشكلة. أخ تاني كان عايز يخش كلية معينة، والله أعلمه وهو شاب صغير طفل ما شاء الله بقى زي الباب تبارك الله، فدخل لما بقى زي الباب يصلي، صلى معايا العصر، ازيك يا شيخ انت فاكر؟ قلت له فاكرك يا ابني كذا وكذا وكذا، والله يا شيخ انا في الثانوية ونفسي اخش الكلية الفلانية. قلت له بص يا ابني صلى على النبي، انت دلوقتي لو ما تعرفش صاحبك تمام ولا بتسلم عليه، وجيت اتزنقت وقلت له بعد اذنك سلفني كذا، هيسلفك؟ قلت قال لي لا مش هيسلفني. ليه؟ عشان انا ما بسلمش كذا وكذا. قلت له نفس الامر، هو انتم ما تفتكروش ربنا الا في حاله الاحتياج او في الضروره او في كذا وكذا وكذا وكذا؟ هذا لا يستقيم، المساله لا تستقيم. انت بتصلي ورايح للشيخ والشيخ نبي يقول لي ادعي لي، انا بشر زيك يا ابني، لابد ان تاخذ بالاسباب. هذا ما يريده الحافظ أبو فجر أبو فرج ابن الجوزي. قال إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، يعني الموعظة تؤثر فيك على حسب ما عندك من الإيمان، ممكن تقعد من معك فترة طويلة وممكن بعد ساعة تنتهي. فمنهم من يعزم بلا تردد على سماع الموعظة ويمضي من غير التفات إلى شيء آخر، فلو توقف به ركب الطبع لو توقف به ركب الطبع لضجه، كما قال حنظلة نافق حنظلة، حديث عظيم في صحيح مسلم ذكرته في الهامش. قال حنظلة دخلنا على رسول الله قلت نافق حنظلة نافق حنظلة يا رسول الله، فقال ما ذاك ماذا تقصد؟ قلت نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين في تأثير، فإذا خرجنا من عندك عاسفنا الأزواج والأولاد والضيعات، وقعد يضحك مع أولاده ويهزر معهم قال ونسينا كثيرا. فقال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده إن لو تدوم، أن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. أيوة، إيه ساعة وساعة دي بقى؟ لازم تتفهم، مش ساعة في العبادة وساعة في الضلال وفي الفجر، لا، ساعة وساعة مع أولادك فيما هو صالح لا يخالف الكتاب والسنة. هو حرام أن أنا ألعب مع أولادي؟ حرام أن أنا أفسحهم؟ لا حرج. فقال ساعة وساعة، ظنوا الساعة الثانية دي ممكن أعمل فيها اللي أنا عايزه بما حرم الله ورسوله، هذا ضلال. فقال كما قال حنظلة رضي الله عنه، نافق حنظلة. ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الريح، وأقوام لا يؤثر فيهم إلا مقدار ساعة. بعد ما يخرج من المسجد كأن الشيخ وقعد يتكلم معك ويبكي وكذا وكذا، وتأثر في قلبك الكلام، وبعد كده كأنك ما سمعتش حاجة، كما دحرجته على صفوان، صفوان اللي هو الرخام، رخام ألمس. وجواذب الطبع إلى الدنيا كثير، ثم هي من داخل، وذكر الآخرة أمر خارج عن الطبع من خارج. وربما ظن من لا علم له أن جواذب الآخرة أقوى لما يسمع من الوعيد في القرآن. طبعا الوعيد والوعد وهذه الأمور تؤثر، وليس كذلك. قال لأن مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري، فإنه يطلب الهبوط وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى تكلف. الماء تأتي من إفريقيا، من أثيوبيا، تنزل على الإسكندرية في البحر المتوسط، فإن أردت أن ترفع الماء إلى الصعيد، هو ينزل من الصعيد إلى الوجه البحري، أردت أن تنزله لابد من آلة ترفع أو تأخذ المال وتحمله. فالطبع هكذا. قال ولهذا أجاب معاون الشرع بالترغيب والترهيب، ترغيب وترهيب، من تلن تكون في كل أحوالك 100% على درجة الإيمان. الصحابة نفسهم كانوا هكذا، ولكن ساعة وساعة لها معنى. قال بالترغيب والترهيب يقوى جند العقل، فأما الطبع فجواذبه كثيرة. الأثر العظيم بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. وليس العجيب أن يغلب، وإنما العجيب أن يغلب. الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قلت أورد الهيثمي في مجمع الزوائد باب في المواعظ عن أبي مدينة الدارمي، وكان له صحبة، قال كان الرجلان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان الصحابي إذا قابل صاحبه يذكره بهذه السورة العظيمة. فانظر إلى الدعوة إلى الله على بصيرة في كل حين وحال. قلت هناك الأمة كيف يكون؟ قاعدة بيان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الصحابي سلمان الفارسي قال إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. آثار هي بمثابة التقعيد، قاعدة الإسطمبة بتاعت اللي بيتعمل عليها الشيء، إسطمبة من الحديد وتجعل مثلها 2000-10,000 شيء مثلها الكوب يفعل هكذا إسطمبة. فقال إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها. ما هي المواثيق؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى وما كان لهم الخيرة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال هنا إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، والميثاق العظيم بينك وبين الله السمع والطاعة والاستجابة لله وللرسول. وروى أبو نعيم وفي مجمع الزوائد حديث عن الوليد ابن أبي أيمن الألهاني قال سمعت النعمان بن بشير الصحابي رضي الله عنه وهو يخطب بحمص وهو يقول ألا إن الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء. الزمان فيه البلاء وفيه المصائب وفيه الفتن وفيه قلة الرزق وفيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أنت في هذه الأزمنة تكون أقرب الناس إلى الله ليرفع عن الأمة هذا السخط. ففي هذه الأزمنة تكون أكثر إتيانا بالمعاصي والفسوق والفجور. هذا نقد للشرع ونقد للعقل ونقد للعرف ونقد للحكمة ونقد لأي شيء. ألا إن الهلكة أن تعمل السيئات في زمان البلاء، هو بلاء تدعو الله أن يرفع هذا البلاء، تساعد البلاء في الزيادة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أهل العلم ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي بمفهوم المخالفة، لو أصابهم الله وأذاقهم بكل الذي عملوا لهلكوا عن بكرة أبيهم. ورأى أبو نعيم في حلية الأولياء قال الجنيد ابن محمد الجنيد وسئل عن قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى، قال سنقرئك التلاوة فلا تنسى العمل. الله أكبر على هذا المعنى العظيم، سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك التلاوة القرآن فلا تنسى العمل. ليس الأمر ألا تنسى وتحفظ ولا تعمل، فما الفائدة؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وسئل عن قوله تعالى ودرسوا ما فيه، كما في سورة الأعراف، اليهود علموا ما الموجود في التوراة وخالفوها يحرفون الكلمة عن مواضعه، فقال هنا ودرسوا ما فيه أي تركوا العمل بما فيها. وكذلك في الحلية عن سهل بن عبد الله التستري قال الجاهل ميت والناس نائم والعاصي سكران والمصر ندمان. الجاهل ميت، قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والناس نائم. الناس والنائم لا حرج عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري مسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. والعاصي سكران، سكرته الشهوة كما قال حذيفة بن اليمان كما ذكرت، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. والعاصي سكران والمصر ندمان. المصر أنت بعد أن علمت أصررت على ما أنت عليه، فيوم القيامة يكون الندم كل الندم. وروى أيضا في الحلية عن سهل التستري قال الانقطاع من الشهوات الخروج من الجهل إلى العلم. أصل وتقعيد المسألة الانقطاع من الشهوات وتركها بالكلية هو الخروج من الجهل إلى العلم ومن النسيان إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة ومن الإصرار إلى التوبة. هذا الأثر تقعيد كلي، الانقطاع من الشهوات، الخروج من الجهل إلى العلم ومن النسيان إلى الذكر ومن المعصية إلى الطاعة ومن الإصرار إلى التوبة. وأختم هذه الركيزة، العقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه. هذا الأثر فرحت فرحا شديدا من عشرات السنين عندما قرأت حلية الأولياء، وهذا الأثر رقمه 15635 في نهايات الجزء العاشر من حلية الأولياء عن محمد بن إبراهيم أبي عمرو الزجاجي قال، وانتبه، كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبحه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، الفطرة السليمة معرفة الحلال والحرام والحق والباطل. حتى لو لم تقرأ الفاتحة وأنت أميا لا تقرأ، وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب. فقال كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، أشياء بعقولهم يستحسنوها بعيدا عن الشرع، ليس هناك نبي في هذا الوقت زمن الفترة، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع الشرائع. فنور، النبي نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال فردهم النبي إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة، فكل أمر غير وكل نهي شر، امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله، هذا الدين والتقوى. فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما يستقبح. قال ابن حزم في الإحكام، في أصول الأحكام، قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل أو ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا، يعني عبقرية وخبص عظيم، يعني في شدة الذكاء، ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له. ايه يا عم ازاي كلام ده، ده رجل عبقري وتقول لا عقل له؟ قال ولا عقل له. فالعاقل من اطاع الله عز وجل، فالعاقل من اطاع الله عز وجل. ابو جهل كانوا يسمونه ابا الحكم لانه كان عنده عقل ويصلون اليه في مشاكلهم لانه عنده حكمة ويحبون كلامه ويأخذون بقوله، فكانوا يسمونه أبا الحكم. والنبي دعا له ولعمر بن الخطاب أن يفتح الله على أحدهما بالإسلام، ففتح على عمر بن الخطاب، فصار رسول الله يقول على أبي الحكم أبا الجهل إلى أن مات، إلى يوم الناس هذا لا نقول عنه إلا أبو جهل. فهذا الحديث كلام السلف. قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا كأبي الحكم اللي هو أبو جهل ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. فانظر إلى هذه الآثار التي لابد أن تغرز في قلبك وعقلك وذهنك وفكرك ومعتقدك، ما الخلاص مما نحن فيه؟ أقول لك، روى أبو نعيم في حلية الأولياء، سئل الفضيل بن عياض إمام من أئمة هذا الدين وينقل عنه كل السلف والخلف وفي بداية حياته كان لصا لا إله إلا الله، ففي يوم من الأيام ذهب ليسرق، فسمع ما جعله يتوب إلى الله. فسئل الفضيل بن عياض الحكيم العالم: ما الخلاص مما نحن فيه؟ الدنيا خربان والناس بتفعل كذا وكذا وكذا ومش فارقها، مش فارق معها اي حاجه، لا زنا ولا قتل ولا غش ولا رشوه ولا شيء. فقال: ما الخلاص مما نحن فيه؟ قال: اخبرني. الفضيل قال للسائل: اخبرني، من اطاع الله عز وجل هل تضره معصيه احد؟ قال: لا. تمام. قال: فمن عصى الله هل تنفعه طاعة أحد؟ قال: لا. قال: هو الخلاص لمن أراد الخلاص. معنى الأثر إيه؟ الطاعة تنفعك والمعصية لا تنفعك، وطاعة أخيك لا تنفعك لأنك عاص لله. فالأصل طاعة الله وعدم معصيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.